يمكن معنى الحديث يعني عقل عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ أكثر من بيدها. فالآن الأصبع والأصبعين هو درجة أقل من الثلث، العشرون بالغين الثلاثون من الرجل هو درجة أقل من الثلث. وإذا عن أربعة من أربعة أصابع أربعون يكون في درجة أربعون أكثر من الثلث واحد أكثر من الثلث. فيرجع إلى أن المرأة عقل المرأة عقل الرجل. واضح هذا الحديث، يعني معنى الحديث أنها مثل الرجل في مكان أقل من الثلث، في مكان الثلث وأقل. فإذا بلغت الثلث وأكثر من ذلك ترجع إلى نصف الرجل، لأن المرأة أصلها دية لكن دية المرأة نصف دية الرجل مجمع، دية المرأة نصف دية الرجل. بقي الجراحات، جراحات خفيفة قالوا الإنسان إلى الرجل انكسر الإصبع ففيها عشر من الإبل أو الصعام ففيها عشرون، كذلك السن السن كم فيها؟ كم في الجناية في السن؟ الجناية على السن خمس من الإبل في حق الرجل، كذلك في المرأة خمس من الإبل. فإذا جرحت عليها ست أغراض كم فيها؟ ثلاثون مليم. هي كانت طيب النصر بعضها لأنها جاوة تذكرة النصر خمسة ثلاثون كم الإصبع؟ سبعة عشر ترجع إلى سبعة عشر. وإذا حديث ضعيف من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو شعيب إسماعيل بن عياش هو يدعو عن غير الشامي ضعيفة وابن جريج كذلك. إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشامي ضعيفة، وهذا منها فإن ابن جريج كذلك. والعلة الثانية عن عمة ابن جريج عن عمرو شعيب، بل ذكر بعض أهل العلم لم يسمع من عمرو شعيب كما ذكر ذلك البخاري قال لم يسمع العام شعيب. ومن جريت أنعم وزياد على ذلك لم يسمع العام شعيب. إذن الحديث ضعيف. لقي قول سعيد بن شيخ السنة، اختلف أهل الحديث في كتب المصطلح في قول التابعين من السنة كذا، هل هو حكم الرفع أو لا؟ أدوا بعضهم من المرفوع ويلزمهم على ذلك أن يقولوا بهذا الحديث مع أنه يخالف يعني الأدلة الأخرى الأخرى. والصحيح يعني مثلا أن قول التابع من السنة لا يلزم الرفع لأنه قد يحكي عن الحكم الشرعي كما يقول العلماء بعده كالإمام أحمد ومالك والجاهل يقولون السنة كذا، أي مقصودهم الحكم كذا، ولهم حمل الاجتهاد بثلاث مرات. نعم، في حق غير الصحابة، لأن الصحابي غير حمل السنة ثلاث مرات، لأن الكلام على التالي. طيب هذه المسألة في خلاف العلماء وهو دية المرأة في الجراحات، جراحات المرأة كم فيها. فسعيد بن المسيب كما ذكر عنه هنا يرى أن جراحات المرأة مثل جراحات الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها ثم تنصر، إذا بلغت الثلث نصفها ما زاد على الثلث نصف. وقال بذلك جماعة من أهل العلم تابعوا سعيد بن المسيب على ذلك، منهم عمر بن عبد العزيز وعروة عمر بن عبد العزيز وعروة والسعدي وقتادة أحمد في رواية ومالك أحمد في رواية ومالك والشافعي القديم الشافعي القديم من المذهب. والقول الثاني أنها على النصف مطلقة، نية المرأة نصف نية الرجل مطلقة سواء النفس أو بالجراحة. فنفس المرأة ديتها نفس ديت الرجل، وكذلك الجراحة الأصبع فيها خمس مليم، وهي نفس جميع جراحة نفس صحة المرأة. قال بذلك ابن سيرين وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث الثوري والشافعي بن جرير، وهو الصحيح في مذهبه والحنفية على ذلك أيضا، اختاره ابن المنذر. استدل بحديث عمرو شعيب عن ابي عبيده باسناد صحيح الى عمرو شعيب باسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ديه المراه نفس ديه الرجل. هذا حديث عام يشمل ما كان في النفس وما كان في الجروح. طيب هذا هو الصحيح مثلا، صحيح الناس نصا في الديان كاملة وفي ديان الأعضاء والجروح. الشنقية في الحملة قول مالك أن القياس يقدم على خبر الواحد على ما كان من هذا الشهر، ومالك يقول بقول سعيد المسيح في هذا المسألة مثال المحمور على الصحيح، بل يقال لم يصح مالك ذلك بدليل ما ثبت عنه من فروع المثال في مذهبه، فنقتضى الفروع المذكوره واقوال مالك تدل على خلاف ذلك، فانه يقدم الادله الشرعيه على القياس. قال رحمه الله تعالى: قال قلت بل عالم متثبتا او جاهل متعلم؟ قال يسن يا ابن اخي. قال فكون عقل ثلاثه اصابع من اصابع المراه 30 من الابل، وعقل اربعه اصابع من اصابعها 20 من الابل، ينافي ما علم من حكمه الشرع الكريم ووضعه الامور في مواضعها وايقاعها في مواقعها كما بيناه في كتاب المذكور، وتكلمنا على سنة الحديث المقتضي لذلك. اللي أشرنا إلى الحديث عن شعيب بن جدة طريق إسماعيل العياش عن الجواز عن عم شعيب. قال: وعلى المراد السنة في قول سعيد بن المسيب هي السنة للناس، لو أراد أن هذا على حكم الشافعي ولم يصل رحمه الله. قال: وبالجملة فلزوم 30 من الإبل في ثلاثة أصابع يقتضي بقياس التنقيح الأحروي المعروف بالقياس. ما معنى الأحراوي؟ أحراو أولى، نقول أحراو أولى. القياس التنقيح الأحراوي المعروف بالقياس في معنى الأصل، أن أربعة أصابع لا يمكن أن تقل في يدها عن ذلك. إذا لا كنا دفعنا في ثلاث أصابع ثلاثة من الجبل، فكيف في أربع أصابع نرجع 20؟ لماذا؟ نعم، كما قال المؤلف عن لا وافق الحكم الشرعي، لأنها مشتملة على الثلاث وزيادة تصبع، وحديث معارض استدل به المؤلف ضعفه غير واحد. ما هو حديث معارض استدل به؟ استدل به على ماذا؟ أولا على تقديم الأدلة الشرعية على القياس، هذا الذي يغنيه ابن خدام حديث معاذ الاثنين عندما بعثه الوزير بن اليمان قال: كيف تقديم؟ قال: أقديم كتاب الله. قال: أقديم الكذب؟ قال: أقديم سنة رسول الله. قال: أقديم الكذب؟ قال: أقديم إبراهيم ولا هذا حديث ضعيف. قال: وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد، والمناقشة في ضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة، وممن انتصر لضعيفه ابن حزم وغيره.

فإنما يقدر عليه السلام وجمع ثم استيقظ. فهم نقول له أنت الآن قد نمت، لما نمت الإجرام لا يشعر بالحدث إذا حدث فتتوضأ، أو قال له أنت الآن ممتع ولست متأكدا من الحدث، والأصل أنك لم تحدث وتصلي، لأن يعني الأصل عدم الحدث حتى تتوضأ. الآن عندنا إلى يعني حتى سيكون النوم الطويل من الليل سيكون الصباح مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع الأصل مع النوم من استطاع من أخطاء إلا الغاية من عبور النوم. المسائل الأخرى إذا جاء المسألة تعارض الحكم الأصلي مع المظنة، هذه التوافرات لعلها تأتي معنا في تعارض الجسم عند التعارض. مسألة مهمة هذه، فتعارض عصر مع مظنة، مثل هذه المسألة، مثل هذا النوم جاءت فيها دليل، لو جاءت مسألة أخرى ليس فيها نقص من ذلك، يعني تقدم المظنة أو تقدم العصر. هذه المسألة إن شاء الله نأخرها إلى أن يأتي مثلا. قال رحمه الله تعالى: والمراد بنا على الأصل في الاصطلاح نفي الفارق معنى الأصل، يعني المفهوم بمعنى النص المنصوب، هذا معنى بمعنى الأصل، يعني لم يكن من النص بمعنى الأصل أي بمعنى النص المنصوب، يسمى بمعنى الأصل من أجل ذلك. والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق، يعني ما في فرق بين ما في منه من النص وما نطق به النص، فقول كل نص نفى منها أيضا عدم الفرق، فهذا بمعنى الأصل. وقول فلا تقول نعم الذين يؤمنون الذين يقولون كما يؤمنون يؤمنون بدون النار، كذلك إحرافات لا فرق بمعنى الأصل، نفي الفارق لا فرق بين هذا بين المفهوم والمنظور. قال: والمراد بمعنى الأصل اصطلاح نفي الفارق كما عقد في المراقي بقوله: قياس معنى الأصل عنه الحقيقي لما دعا الجمع بنفي الفارقين. ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من دون ثلاثة طالع ومطالع المرأة فيها ثلاثون من الإبل وأربعة أصابع من أصابعات فيها عشرون، أنها أيضا هي هو جمع على ثلاثة طالع أو زيادة واحدة، لأن نفي الفارق المؤثر في نفس الأصابع المذكورة محقق يقينا، وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة، لأن الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة أصبع كما ترى، فلا فارق بين كثير القلب فيها عشرون، مع أن لا فرق بين كون أربعة أو ثلاثة، بل فيها زيادة، الزيادة تستحق أو من زيادة زيادة من المتصلين. إلا من سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.